هل يجوز، هل تجوز صلاة وأنا لابس تيشيرت على رسم حيوان، وفي بعض الأحيان لابس فنيلة لبعض الأندية يكون عليها حرف شكل زائد يعني الصليب؟ طبعا لا شك أن هذا مو زائد، أكثر هذه الأندية صليب، لأن ترى هي في الأصل يعني تعظم الصلبان وكذا، فالأصل مو زائد، الأصل صليب، والأصل ما تجوز الصلاة في هذا. لكن الصلاة صحيحة على كل حال، لكن لا يجوز الإنسان يبدأ الصلاة بصورة الحيوان أو صورة الصليب. إذا كان الصليب مهانا مثل في الجورب مثلا، أنت دايس عليه أصلا، زين؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتثمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا، فدسه ولا تبسه إذا تراه. فإذا كان هذا الصليب غير معظم، مهان في الجورب مثلا أو غيره، ما في بس. لكن إذا كان ظاهرا على الصدر أو على الظهر أو على الرأس أو ما شابه ذلك لا يجوز. لكن الصلاة بشكل عام صحيحة، يعني لا يؤثر في صحة أو صحة صورة الحيوان، لا تجوز يعني يأثم بهذا الفعل الإنسان، لكن الصلاة صحيحة. نعم. يجب أن يقلب الفنيلة والله هذا بعد أحسن، إذا قدر يقلب الفنيلة زين، إيه إذا ما عنده مجال أن يغيرها يلبسها بالمقلوب. لازم يجب عليه. إيه يجب عليه.